السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع آيات بينات من سورة البقرة، ونسأل الله سبحانه بركات القرآن في الدنيا والآخرة. وصلنا إلى قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الله جل جلاله يأمر الرجال إذا طلقوا النساء فبلغن أجلهن، والمراد فقاربن بلوغ انتهاء أجل العدة، لأن المرء إذا طلق زوجته وبلغت الأجل وانتهت العدة خلاص لا سبيل له عليها. لكن هنا كما قال القرطبي رحمة الله عليه، المعنى قاربنا بلوغ الأجل بإجماع من العلماء، قاربنا بلوغ الأجل، أجل العدة. قال تعالى: فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يعني إمساك بمعروف بالعشرة الصالحة الطيبة والخلق الفاضل والعمل بوصية رسول الله: إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أو أن يسرحها كذلك بالمعروف. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، معنى أن يمسكها ضرارا، يعني يمسكها ولا يطلقها، فإذا قارب انتهاء العدة راجعها ثم يطلقها وهكذا حتى يضرها، وليس له رغبة في الحياة الصالحة أو الحياة الطيبة معا. والله تعالى بذلك يحمي المرأة من عدوان زوجها عليها. ولا تمسكهن ضرارا، لأن هذا اعتداء، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي ظلم أعظم من أن يظلم الرجل المرأة الضعيفة، يظلمها ولأنها لا يوجد لها من يدافع عنها مثلا، أو أن يحامي عنها، خاصة إذا كانت يتيمة أو كانت أهلها صالحون أو غير ذلك. فربنا عقب ذلك بقوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ربنا بين لكم الآيات فلا تتخذونها هزوا. وهنا يا إخواني حديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. هذا الحديث وإن كان ضعيفا وشواهده كلها ضعيفة، ولكن العمل عليه عند أهل العلم. يعني رجل مثلا طلق زوجته، قال لها: يا فلان أنت طالق، ثم قال: والله أنا كنت بهزر معاه، ينفع؟ قال أهل العلم: يجري عليه طلاقا، يتحسب عليه طلقة. اسمع، ذهب أكثر أهل العلم إلى أن طلاق الهازل يقع، ومن حجتهم قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وإن كان الحديث ضعيفا. وقال الخطاب رحمة الله عليه في معالم السنن: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فأنه مواقع، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفع أن يقول: كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنو به طلاقا وما أشبه ذلك. يبقى لذلك إخواني، يعني لذلك كثير من الرجال وخاصة الشباب في زماننا لم يتربوا على أن هذا الزواج يعني شركة عظيمة، تجدهم يتهاونون فيها بأي سبب. أنت طالق، عليه الطلاق، من تعامل الفلاشين فلان، عليه الطلاق لن تريح. يعني إنسان يستهزئ بآيات الله، تجد الحلف بالطلاق على لسانه، وتجد كلمة طلاق على لسانه، وإذا وقع فيها ورأى أن الأمر حدث جد وأن خلاص أهلها جاءوا وبدأ أمور الطلاق تتم، إذا به يبحث في كل وادي عن عالم يجد له مخرج مما أوقع نفسه فيه. فضل أبي يعني. أستأذنك نخلي السؤال في الآخر، أصل الدرس اللي لنا فيه كلام كتير أوي في مسألة الطلاق، والعدة وما شابه ذلك، أي سؤال فيقرأ على عينه وراسه، عشان بس لا نخرج من الأدلة اللي احنا عاوزين نسوقها. يعني الإمام مالك، احنا ذكرنا أكثر أهل العلم على أن لفظ الطريق، لفظ الطلاق الصريح، الصريح اللي هو أنت طالق، إذا جرى على لسان البالغ العاقل المختار إن يجرى عليه طلاق، سواء كان هازل ولا مازح، ما في يجرى عليه إلا إذا كان مكران. المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حتى لو كان تكلم بكلمة الكفر لا يؤخذ بها. ولكن وأيضا قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن طلاقه يلزمه. ده كلام صعب، كلام يخلي الواحد ينتبه. أما الإمام مالك وأحمد منهم قالوا رحمة الله عليهما أن اللفظ الصريح في الطلاق يفتقر إلى نية أيضا، يعني لو قال أنت طالق ولم يقصد طلاقا، عند الإمام مالك وعند أحمد رحمة الله عليهما لا يقع طلاقا، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق. لابد من عزم في القلب، ولابد من عزم في القلب، والله أعلم. ولذلك يا إخواني ربنا تعالى بعد ذلك قال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. يعني اذكروا هذه النعمة العظيمة، نعمة إنزال القرآن ونعمة أن علمكم سنة النبي، هذه نعمة عظيمة يعظكم الله به، يحدث لكم موعظة في القلوب وانزجار وخوف من الله سبحانه جل جلاله، وتستقيم بذلك أموركم. واذكروا نعمة الله عليكم، هذه من عظيم النعم، والله لولا الله ما اهتدينا. صدق عبد الله بن رواحة لما أنشد هذه الأبيات الجليلة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، وكررها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا إخواني هذه نعمة ليس مثلها نعمة والله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، تجد واحد تقول له الصلاة في المسجد، ولا صوم يوم، ولا تصدق على مسكين، ولا قيم ليلة، ولا يعني اقرأ شوية قرآن، كأنك وضعته في سجن مظلم للأبد، لأنه ينفر من فعل الخير. لذلك هذه من عظيم النعم ربنا يذكرنا بها: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الحكمة السنة، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اتقوا الله، اجتنبوا غضبه واجتنبوا مساقطه، أدوا أوامره واجتنبوا نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. ثم الآية التالية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما أعظمك يا رب. هنا في هذه الآية فبلغن أجلهن، وفي الآية السابقة فبلغن أجلهن. قلنا قول أهل العلم في الآية السابقة فبلغن أجلهن معناه قاربنا انتهاء الأجل، أما هنا انتهى الأجل، لقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت عدتها من الزوج، طلقها زوجها، طلقها 3 تطليقات وانتهت العدة، جاء الزوج الأول نفسه عشان يتزوجها مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد، وتاب إلى الله وقال: والله خلاص أنا عرفت حقي، عرفت يعني بنت الناس ومكانتها عندي، وراح لوالده وقال له: يا عم الحاج أنا آسف على عيني وراسي، وهشيلها في عيني الاثنين، وجاي يدفع مهر جديد ويكتب عقد جديد. هل له ذلك؟ ها؟ هو عفوا إذا طلقها 3 لابد أن تنكح زوجا غيره، لكن هنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، القصد منها الطلقة الرجعية، وبانت حدثت بينونة صغرى، انتهت العدة، ولكن لسه طلقة، يعني طلقة أولى أو طلقة ثانية. أما إذا طلقها 3 لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما ذكرنا في الآية السابقة. فطلقها حتى انتهت عدتها، وله بعد ذلك عليها يعني له طلقة أو طلقتين، ولكن انتهت العدة، انتهت عدتها من الطلقة الأولى مثلا، وجاء يتزوجها. اسمع لسبب نزول هذه الآية. روى البخاري أن سبب نزول هذه الآية عن معقل بن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها، جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، كان رجل كويس. إحنا ذكرنا بالأمس بعض القصص، سبحان الله، ممكن يكون إنسان فاضل جدا وامرأة فاضلة جدا ويحصل زلة، والزلة دي توصل للطلاق، كقصة الربيع بنت معوذ بن عفراء. في أحسن من كده؟ صحابية جليلة بنت صحابي جميل قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضر، إذا حضر خيره قليل، ويحرمني إذا غاب عني، فكان بيني وبينه شيء فحدث مني زلة، فقلت: أختلع منك بكل ما أملك، روح يا شيخ أنا عاوز أفتدي منك بكل اللي أملكه. فقال: نعم يلا. سبحان الله، شوف على كلمة. فذهب عمها معاذ بن عفراء وهم هذا البيت، هم قتلت أبا جهل، فذهب إلى عثمان بن عفان فقضى لزوجها أن يأخذ كل ما تملك، قال: خذ منها حتى عقاص شعرها، بس سيب لها حبل الحبل اللي تربط الشعر وخذ منها ما، واقتلعت، وغير ذلك مما ذكرناه ما صح. فأقول يا إخواني، قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلن، هنا معقل بن يسار قال: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. شوف المرأة برضو تريد أن ترجع، والزوج اللي طلقها جاي عاوز يرجعها، يعني مش يرجعها بقى، جاي يتزوجها يخطبها من جديد بمهر جديد. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن. فلا تعضلهن، المراد به من أولياء المرأة وليها. فلا تعضل يا ولي يا والد هذه الزوجة، أو يا وليها، يا وليها لا تعضلها، يعني لا تمنعها من نكاح زوجها الأول، خاصة إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وكانت العشرة تحيا بينهم بالمعروف، تحدث بينهم بالمعروف. فأنزل الله هذه الآية. فقال معقل: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجت إياها، فزوجته إياها. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وهنا في قوله فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، جعل الأمر للمرأة لو عاوزة ترجع لزوجها، ولا جعل الأمر لأوليائها للولي؟ للولي. إذن هل يجوز للمرأة الثيب، المرأة دي كانت متزوجة قبل ذلك ولا لا؟ هذه الصحابية كانت متزوجة وطلقت من زوجها، انقضت عدتها، ثم جاء بعد ذلك يتزوجها يخطبها، هذه كانت ثيبة، هل هذه الثيب أمرها بيدها أم أمرها إلى وليها؟ إلى وليها. ولذلك استدل أهل العلم بهذه الآية على اشتراط الولي في الزواج أيضا، وقالوا: قال الله تعالى فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن، والخطاب هذا في نزلت الآية في شأن امرأة ثيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يعني لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. يقول لك إذا كانت بالغ رشيدة ولا كانت متزوجة قبل ذلك، لا، ليس هذا الذي عليه الدليل من كتاب الله والسنة. أدلة الكتاب والسنة تدل على وجوب الولي، وأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها وإن بلغت من السن ما بلغت. قال تعالى فلا تعضلهن، ذلك يوعظ بمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم أزكى لكم عند الله وأطهر لقلوبكم. يعني إذا جاء الرجل تائبا وقال أعاشرها بالمعروف وندم على ما كان، والمرأة تريد أن ترجع إليه، لماذا تمنعوها؟ لا تمنعوه، لا تمنعوه. ثم ربنا تبارك وتعالى يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لعلك تقول والله انت حصل منك كذا قبل ذلك وانا عارف ان لا لا لا، ربنا يعلم وانت لا تعلم. ربنا الذي شرع الشرع اعلم بعباده وبما يقول امرهم منك، علمك قاصر. فلذلك قال ربنا تعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. الوالدات يعني أمهات الأولاد اللاتي وولدنا أولادهن، يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني هذه مدة الرضاع، يعني إذا وهذا عند الانفصال والخلاف. شرع الله تعالى على الزوج أن ينفق على أم ولده مدة حولين كاملين ليتعلل ويمنعها النفقة قبل ذلك. وهي كذلك ليس لها أن تعتل بألا ترضع ابنها أقل من هذه المدة. والوالدات يرضعن أولادهن، يعني أن الوالدات أحق بإرضاع أولادهن. فإذا طالبت المرأة المطلقة أن ترضع ولدها فهي أحق به من غيرها، خاصة أن الأب يدفع أجرة لرضاع ولده، فهي أحق بذلك من غيرها. وقوله تعالى حولين كاملين، جمهور أهل العلم قالوا هذه الصفة أو هذه المدة لكل مولود، سواء ولد لست شهور أو سواء ولد لتسعة أشهر أو سواء ولد لأكثر من ذلك. لأن الإمام ابن جرير رحمه الله عليه في تفسيره ذكر كلاما مفاده أن هناك من الحمل من يصل إلى أكثر من المدة المعتادة عند عامة النساء، ممكن يصل الحمل إلى سنتين وإلى أكثر من هذا، طبعا غريب لكنه حدث. نعم، فأي حمل مدة إرضاعه، وبعض السادة العلماء حمل الآية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بدلالة قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ولكن رد على ذلك كثير من أهل العلم، يعني قال استدل بأنه حمله وفصاله 30 شهرا، حمله يبقى 6 أشهر وإرضاعه سنتين يبقى كده 30 تمت 30 شهرا. ولكن ليس هذا بتحديد مدة الرضاع، أنها يعني لا تكون إلا هذه المدة، وإنما يعني الله تعالى يقول بأن الوالدات لها أن ترضع ولدها حولين كاملين، ولا يجوز للأب أن يتعلل بالنفقة عن ولده وعن أم ولده فيقطعها عنها قبل الحولين الكاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال أهل العلم هنا في مسألة الرضاعة مسائل في غاية الأهمية. حكم الرضاعة بعد الحولين، ولد صار 3 سنوات ماشي، وجاءت امرأة غير أمه وأرضعته، هل هذا الرضاع يحرم؟ جماهير أهل العلم أن الرضاع الذي يحرم إنما هو في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ولقول صلوات الله وسلامه عليه إنما الرضاعة ما أنبت اللحم وفتق أو فتق العظم أو من شبه ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم صلى الله عليه وسلم. فجماهير أهل العلم جروا على ذلك، قالوا قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وفي الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت يا رسول الله إنه أخي، يعني أخوها من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم انظرنا ما إخوانكن، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. وهنا آثار صحيحة عن الصحابة، عن ابن مسعود قال إنها كانت معي امرأة، جاء راه سائل يسأله يقول له كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك. وهذا ذهب لا الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين يقول أذكر النساء عفوا أذكر الرجال الذين يتلاعبوا عندما يداعب الرجل منهم زوجته ويمص ثدياه وينزل لبن منها ويعني يشربه فنقول له احذر فإنك فهذه تكون أمك من أرضع. بس طبعا هذا كلام ليس بصحيح ليس بصحيح. الرجل جاء لابن مسعود فقال إنها كانت لي امرأة فحصر لبنها في ثدياه فجعلت أمص وأمجه. ها؟ لا سيبنا من المعالجة الرجل شغال شغل صح ما فيش معالج ولا حاجة. فأتيت أبا موسى صاحبنا ذهب لأبي موسى يسأل فقال فسألت أبا موسى فقال لي أبو موسى حرمت عليك امرأتك. خلاص بقى أنت بتهزر أنت حرمت عليك. قال فقام وقمنا حتى انتهى إلى أبو موسى. سيدنا عبد الله بن مسعود راح واخده وراح راح لأبو موسى فقال يا أبا موسى ما أفتيت هذا؟ أفتيته بإيه؟ فأخبره بالذي أفتاه رجل مص لبن زوجتي وشرب لبن زوجتي بأخت أم من رضاعة خلاص حرمت عليه. فقال له أبو موسى وأخذ بيد الرجل أترى هذا رضيعا يا أبا موسى؟ أنت شايف ده رضيع؟ يعني ده لسه حولين؟ أترى هذا رضيعا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم رضي الله عنه. وروى الإمام مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن الرضاع الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حلوة جميلة كده ما شاء الله. شوف يجي يسأل عبد الله بن عمر عن المسألة يقول له والله جاء رجل إلى عمر يكبر بقى بيرفع لفوق يرتقي للسادة الكرام. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال له إنه كانت لي وليدة. الوليدة دي يعني أمة ماشي. كانت لي وليدة وكنت أطأها. الأمة جائز للسيد من جماعة بس بقى الزوجة الحرة ممكن تغار وتعمل بقى زي ما تسمع الوقت. قال كانت لي وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها عشان تحرمها عليه. راحت زوجته وراحت مرضعة الأمة دي. فجئت دخلت عليها يوما فقالت دونك اطلع برا عادش ينفع دونك فقد والله أرضعتها. يعني خلاص أرضعتها بدي هذه أمه وزوجها دي اللي هو ليها اللي هي سيدها صار أبوها من الرضاعة. أيوة خمس رضاعات في أنا هنقول يا أبو معلش يا أبو يحيى عاوزك تصبر معايا شوية معلش معلش هنقول كل أسئلة الوقت لأن هذه مسألة مهمة عاوز أوصلها بس بعد كده إن شاء الله ناخذ الأسئلة. قال فقال والله أرضعتها دونك والله لقد أرضعتها المرأة. فقال عمر للرجل أوجعها اوجع زوجتك ضربا أوجعها ضربا وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاع الصغير. رضاع رضاع صغير هيلعبوا عليها النساء ويضيعوا الأمة من الرجل حلال لهم. وأخرج سعيد بن منصور في سنة عن ابن عباس أنه قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وروى مالك عن ابن عمر أيضا أنه قال لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر. ده رأي من جماهير العلماء جماهير السلف والخلف وجماهير الصحابة وكذلك جماهير وكذلك كل نساء كل أمهات المؤمنين إلا أمنا عائشة رضي الله عنها. أمنا عائشة صح الحديث عنها في صحيح الأم مسلم الحديث صحيح الأم مسلم أنها ذهبت إلى جواز إرضاع الكبير وأنه يحرم. تمام اسمع الحديث. أمنا عائشة رضي الله عنها احتجت بما قالته قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. سالم ده كان مولى أبي حذيفة كان عبد مملوك عنده ثم أعتق وكان يدخل عليه وكان كبير. ده سالم من السادة الكرام حملت القرآن الكريم في زمان الرسول جمع القرآن والرسول قال نص خذ القرآن من فلان وفلان وفلان وسالم مولى أبي حذيفة عليه الصلاة والسلام. فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم هو حليفه. فقال الرسول أرضعيه صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح أم مسلم. فقالت يا رسول كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله وقال قد علمت أنه كبير فأرضعته فكان يدخل عليه. فلذلك ذهبت أمنا عائشة إلى جواز إرضاع الكبير إذا أرضعته امرأة يحرم عليه، وخالف في ذلك جماهير العلماء كما ذكرنا. وكل نساء أمهات المؤمنين، كل أمهات المؤمنين أزواج النبي قلنا والله لا يدخل علينا أحد بهذا الرضاع. طيب أهل العلم قالوا قصة سالم، وهذا الصحيح، جماهير العلماء قالوا قصة سالم مولى أبي حذيفة خاصة بسالم، خاصة به لا تعمم. أمنا عائشة ذهبت إلى أنه القصة تعمم، لكن الصحيح والله أعلم أنها لا تعمم، وأن إرضاع الكبير بعد الحولين بعد السنتين لا يؤثر هذا الرضاع في التحريم. قوله تعالى وعلى المولود له مثل، وعلى قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، المولود له اللي هو مين؟ الأب. ولد له ولد له رزق، عليه يرزق الولد اللي وضع، وأمه يكسوها وينفق عليها، ينفق عليها ويكسوها بالمعروف، المعروف اللي هو لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. قال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني الأم لا تمتنع من إرضاع الطفل فتضر الأب، ولا الأب يمتنع من النفقة على الأم والولد فيضر الأم. وطبعا ده كلام عند الناس المتقين، عند الناس الصالحين، ده انت اول ما بس يقول انت طالق يلا يا بنت الايه من البيت، انت وابوك وامك وعيلتك، ويكسر الباب ويروح قافل ومشمع وجاب من غير الكوالين والدنيا كلها، لا دين ولا خلق، ده لا دين ولا خلق. طب ربنا بيقول ده بعد الطلاق لا تخرجهن منين بيوتهن، سمى الشقة اللي الزوج شاق فيها وعانى شهور وسنين عشان يبنيها ولا الفيلا ولا القصر، قال لك ربك هذا بيتها، لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا بقى يجوز للزوج أن يخرجها، وقعت في الزنا عفانا الله المسلمين أو غير ذلك ما ذكر العلم، لو أن يضرها حتى يخرجها، لكن حصل طلاق لسوء تفاهم. ده هنا ده انت بتسمع مصائب كل يوم، علماء يقولوا والله احنا بننام على مسألة الطلاق ونقوم عليه، تليفونات ليل نهار 24 ساعة شغالة في مسألة الطلاق دي، نسأل الله العافية والسلام. قال ربنا تعالى ختاما لهذه الآية حتى نختم بها وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما، فصالا يعني فطامة، عن تراض بين الزوج والزوجة، أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أردتم أن تسترضعوا ترضعوا الولد من أم أخرى غير أمه، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمتم أو ترضعوا الأمهات ترضعوا، إذا سلم الأمهات وكذلك سلم المرضعات الأخريات الأم اللي ترضع الولد الأخرى أعطاها أجرتها بالمعروف وما تعارف عليه الناس. هنا سؤال مهم، رجل وامرأة متزوجين وعندهما أولاد ثم طلقت المرأة، من أحق بالأولاد؟ إيه رأيكم؟ الأحق بالأولاد الأم ما لم تتزوج، ما لم تتزوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أنت أحق بها بولدك ما لم تنكحي. لذلك قال القرطبي قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح، ما لم تتزوج، الأم لو تزوجت أسقطت حقها فين؟ في الأولاد، يروح للأب. وكذا قال أبو عمر بن عبد البر قال لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا، لا يميز، لا يميز شيئا إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج. لم يثبت فيها فسق، مش امرأة بقى تاخده تؤديه المسارح وتوديه والعياذ بالله دور البغاء، لا، هتحافظ عليه بتربيه تربية صالحة، ولسه صغير خلاص هو أمه أحق به من غيره. هل تنشطون لآية أخرى ولا كفاية كده؟ إيه رأيكم، آية أخرى ولا كفاية؟ كفاية؟ ها؟ جاهزين؟ آية الصفاء دسمة حلوة. ها؟ آية أبو يحيى، آية أخرى كمان ولا كفاية؟ تفضل. أيوة. أيوة.